بين سلفي أو غير سلفي، كل المذاهب كل الفقهاء حينما يذكرون الأذان هكذا يذكرونه كما جاء في السنة. مع ذلك حينما نذكرهم بأنهم يخالفون السنة وأنه يجب عليهم أن يلتزموها، وإذا بنا نتهم بأننا ننكر الصلاة على رسول الله عليه الصلاة، لماذا؟ لأننا نقول أن الأذان المحمدي ينتهي بلا إله إلا الله، وهذه زيادة على الأذان الذي الرسول علم بلال وأبا محذورة وعمر بن مخزوم، فيقلبون الحقائق ويقولون أنكر الصلاة على رسول الله. هكذا الآن تعود القصة فيما يتعلق بالجهاد. نحن نقول الجهاد ذروة سنام الإسلام كما جاء في بعض الأحاديث، ونقول أن عز المسلمين لا يتحقق إلا بالجهاد، ونقول ناحية فقهية الجهاد جهادان، جهاد فرض عين كما هو الواقع اليوم والمسلمون جميعا مقصرون، وهذا نقول دائما وأبدا، والجهاد الآخر جهاد فرض كفائي إذا قام به البعض سقط عن الباقي. ونقول في هذا الجهاد الثاني، لعلي كتب شيئا من هذه في بعض كتبي ورسائلي، يوجد اليوم بعض الكتاب الإسلاميين لا يرون هذا الجهاد الكفائي، يحصرون الجهاد فقط إذا اعتدي علينا نحن نرد الاعتداء فقط. كتبت مقالات في مصر في هذا المعنى، فعطلوا شعيرة من شعائر الإسلام وهو الجهاد في سبيل نقل الدعوة الإسلامية وتوسيع رفعة الأرض الإسلامية، وقالوا أن الجهاد فقط للدفاع عن النفس. عن هذا كله عشناه سنين طويلة بفضل الله ورحمته، لكننا نقول، وهنا يظهر المشابهة بين المثال السابق وهذا المثال الواقع اللاحق، حينما نقول الزيادة على الأذان بدعة يقولون أنكر الصلاة على الرسول عليه السلام، حينما نقول الجهاد في سبيل الله يتطلب استعدادا من النوعين المعنوي والمادي، وأن إخواننا هؤلاء يعني دخلوا المعركة قبل أن يستعدوا لها، هذه عقيدتي ولا بهمني أنا يغضوا الناس عني أو يغضبوا، يقولها أنكر الجهاد. هو في بداية كذلك نحن معه. المهم يا أستاذ أنا أطرح الآن رأيي في الموضوع، الجهاد اللي بينكره بيكون كافر فضلا من اللي بيحاربه يكون أكبر، لكن أنا أعتقد أن الجهاد يحتاج إلى استعدادات ضخمة، وأعتقد حتى اليوم لا استعداد، يعني عقيدتي حتى اليوم لا يوجد هناك الاستعداد الذي يتمكن منه أفراد المسلمين ولو كانوا مقيمين تحت حكم الجبابرة، لأن هذا يتعلق بالعقيدة والتربية. أما الجهاد المادي سلاحي هذا، هذا من أصعب الأشياء اليوم في الوقت الحاضر أن يتهيأ المسلمون للمسلمين من الاستعداد المادي قريب من الحكومة أو العصابة أو المتحكمين من سلاحهم، يعني قريب من ذلك، لكن الاستعداد الأول هذا هو الواجب الأول أنا في اعتقادي على المسلمين. وحينما نتكلم في هذه القضية ألفت النظر حتى لا يساء الفهم، وقلت هذا أمام أخواننا اللي بيلازمون كثيرا وأمام بعض أخواننا الآخرين، أقول لما أتعرض لمسألة الجهاد في سبيل الله ووجوب الاستعداد له، لا أقول أن هذا واجب على 800 مليون مسلم 900 مليون مسلم، هذا أمر مستحيل، لأننا نعتقد أنه 800 900 محسوب فيهم من ليس منهم وإلا اسما،